ويحسن يستفيد منها حتى يتعلم ويتبصر ويعلم غيره. وهذه جمعية من جملة ما تعتني به الفنون، والفنون أقسام وأنواع، فيجب أن تكون عناية بفنون نافعة مفيدة، صناعة في الأعمال المفيدة في فنون العلم ومن فقه وحديث وعقيدة ومصطلح حديث وصول فقه نحو بيان إلى غير هذا ما ينفع الناس، مع الحذر مما يضر الناس من الأغاني والملاهي التي تضر الناس وترشد قلوبهم وتدعوهم إلى النار. يجب على هذه الجمعية والقائم عليها أن تكون لهم همة عالية ورفيعة بأن يحرصوا على أن تكون نافعة للمسلمين في ثقافتهم الإسلامية وفي الفنون النافعة لهم في دينهم ودنياهم، مع الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي ولا سيما الأغاني التي تمرض القلوب، وهكذا الآلات الملاهي مع ذلك. فقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وله الحديث قال: أكثرها العلم إنه الغناء. وإذا انضاف إليه آلات الملاهي من العود والكمان والموسيقى وغير ذلك صار الأمر أشد وأخطر. قد حكى غير واحد إجماع العلم على تحريم ذلك، إذا انضم إلى الغناء ما يعد من آلات الله. فينبغي العناية بالشعر العربي والأشعار العربية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق والجود والكرم والشجاعة وكرم الضيف والإحسان إلى الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وتعليم العلم إلى غير هذا من الأشعار العربية على اللحن العربي، وأن تنزه عما يدعو إليه أصحاب الخلاعة والمجون. فالشعر إذا نزه عن الباطل نفع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. قد سمع الشعر عليه الصلاة والسلام وأمر حسان أن يهجو المشركين، وقال: اللهم أجده بالروح القدس. فالأشعار النزيهة والعربية بألحان العرب لا بألحان النساء ولا بألحان المغنين الذين يصدون عن الحق ويشغلون القلوب بما يضرها، هذه الأشعار التي باللحون العربية والعبارات الواضحة فيما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لها شأن عظيم ولها فوائد كبيرة. فوصيتي للجميع هي تقوى الله جل وعلا والنصح لله ولعباده والعناية بكل ما ينفع العبد في دينه ودنياه والحذر من كل ما يضره في دينه ودنياه، مع التواصي بالحق والعلم النافع والتفقه في الدين والعناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراجعة كلام العلم في كل ما يهمك ويشكل عليه بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلامة ابن القيم رحمه الله كتب مفيدة كثيرة، منها الإعلام الواقعي، منها زاد المعاد هدفا للعباد كتابان عظيمان، ومنها إغاثة النحسان ذكر فيها ما يتعلق بالأغاني والأشعار وما في ذلك من تفاصيل، كتاب عظيم مفيد. وله كتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأرواح يعني إلى الجنة، كتاب عظيم مفيد. وهكذا غيره من أهل العلم. وأعظم من ذلك الكتب المتقدمة، كتب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها من كتب أهل الحديث التي ألفها العلماء وجمعها العلماء هدموها، هي الخير والهدى والصلاح، وما اختصر منها مثل رياض الصالحين وعمدة الحديث وبلوغ المرام منتقى، كل هذه كتب عظيمة مفيدة. فالمقصود أن طالب العلم لا يحقر نفسه ولا يتساهل، ويطلب العلم من معادنه ويجتهد في العناية بالقرآن والسنة ويحفظ ما تيسر من ذلك ويذاكر في ذلك مع زملائه وغيرهم، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بينة وعلى هدى وعلى بصيرة فيما خلق له من طاعة الله وعباده. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما في رضاه، وأن يصلحنا جميعا وسائر المسلمين، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا جميعا بالتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخلع بهم الباطل. كما أسأله عز وجل أيضا أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وخيرا وأثابكم سماحة الشيخ، المعروف في كتب الحديث أن الطبراني في الكبير قد جمع أكثر مما حرص عليه أهل الصحاح الستة، فهل يرقى ما أورده الطبراني في الأوسط والكبير إلى مكان في كتب الأئمة الستة، أم أن طالب العلم يحتاج إلى تثبت وبحث في هذا؟ وبماذا تنصحون طالب العلم جزاكم الله خيرا؟ نعم، يحتاج إلى التثبت، لأن طبراني في معاجمه الثلاثة يجمع الضعيف والصحيح والموضوع، فلا بد من عناية بالأسانيد، وهكذا ما عدا الصحيحين لا بد من عناية بالأسانيد، السنن الأربع وبيهقي والدارمي والحاكم وابن حبان وغيرهم، لا بد من عناية بالأسانيد، وهكذا الدارقطني وغيره، كل هذه كتب تحتاج إلى عناية من أهل العلم، فما صح وجب الأخذ به، وما ضعف إن كان له شواهد تسنده وتحسنه أخذ بها، وإلا ترك، ولا تؤخذ هذه الكتب على علاتها من دون نظر ولا تمييز، لا بد من تمييز. والطبراني ممن جمع وأكثر رحمه الله، لكنه يجمع الغث والسميع والضعيف والصحيح، فلا بد من عناية وتمييز بين الصالح والطالح من جهة الأسانيد وثقة الرجال واتصال الأسانيد وعدم انقطاعها إلى غير هذا من العلل المعروفة عند أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أرجو أن ترشدنا إلى كتب مختصرة ومبسطة في علم الحديث والفقه والعقيدة جزاكم الله خيرا. من الكتب المختصرة في عقيدة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وثلاث الأصول كشف الشبهات، كتب مختصرة عظيمة الفائدة، ومنها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتدبرية له أيضا، والحموية له أيضا، كلها كتب عظيمة مفيدة، ومنها جمعة الاعتقاد الموفق من قدامه، والطحاوية من الطحاوي، وعليها شرح عظيم مفيد لابن أبي العز، نبه على بعض الأخطاء وأوضح كلام أهل السنة والجماعة، هذه كتب عظيمة في العقيدة. ومنها كتاب التوحيد من خزيمة، كتاب عظيم مفيد أيضا، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل كتاب عظيم، وكتاب رد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، هذه كتب أيضا مفيدة وعظيمة في العقيدة. وفي الحديث بلوغ المغان كتاب جيد ومختصر، وعمدة الحديث الشعبي غير منشور المقدسي مختصرة أيضا جيدة، ينبغي حفظ هذه الكتابين مع الأربعين النووية وتتمتها للدرجة، وجمع خمسون حديثا من جوامع الكلم مهمة، حفظها مهمة أيضا مفيد. وإذا كان عند الرجل همة عالية ورفيعة فالمنتقى كتاب عظيم الذي يسر حفظه، وكتاب عظيم مهيب. نعم، سؤال آخر، هل في الصحيحين أحاديث ضعيفة، وكيف نرد على من زعم أن فيها أن فيهما أحاديث ضعيفة وجزاكم الله خيرا؟ الصواب ليس فيهما أحاديث ضعيفة، كلها مقبولة عند أهل العلم، كلها صحيحة مقبولة وتلقات بالقبول عند أهل العلم، والبخاري في القمة ثم يليه مسلم، سوى حديث واحد لعله بعض أهل العلم، هو حديث أن الله خلق التربة يوم السبت إلى آخره، حديث أبي هريرة رواه مسلم، هذا رواه مسلم وجعل فيه أيام الخلق سبعة، وهو وهم بعض الرواة، أصل الحديث صحيح لكن وهم بعض الرواة، فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام كعب الأحبار ليس من كلام النبي، فغلط فيه بعض الرواة ولم ينتبه لذلك مسلم رحمه الله، ورواه على ما بلغه شيخه، ولكن بين البخاري وجماعة علته، لأن في زيادة يوم الله خلق السماوات في ستة أيام لا في سبعة، هذا وهم بعض الرواة فيما رواه ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أغلاط كعب الأحبار في الأيام التي تم فيها الخلق، وهي ستة لا سبعة. أما وجود بعض الكلمات التي قد يهم فيها بعض هذا قد يقع في الصحيحين وغير الصحيحين، ولكن جملة الأحاديث كلها متلقاه بالقبول، كلها معتمدة وصحيحة. نعم. سؤال: ما رأيكم في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني؟ كتب الألباني كتب جيدة ومفيدة، وهو من إخواننا الطيبين من أصحاب العقيدة الطيبة، فالسلسلة الصحيحة والضعيفة كلها كتب مفيدة، ولكن لا تخلو من بعض الانتقاد بعض بعضها، كل يخل من قوله ويترك، فليس بمعصوم لا هو ولا غيره من أهل العلم، فيقع في الضعيفة ما لا يتابع عليه، ويقع في الصحيحة ما لا يتابع عليه، لكن هذا إنما ينتبه لهذا العلم والبصيرة، لأن يعرفون الأحاديث ويعرفون طرقها ورجالها، وهو مجتهد وغالب عليه والحمد لله التوفيق، ولكن ليس معناه أن كل من ذكر الصحيح وأنه لا يغلط، لا، قد يقع، قد وقع له بعض الأغلاط، وكل منا يغلط، وكل أحد يغلط، حتى العلماء الكبار قبله، فهو ليس معناه أنه مسلم لكل ما يقول، بل قد يقع بعض الأغلاط، وطالب العلم ينتبه ويراجع ويعتني، وهو من خيرة أهل العلم في زماننا هذا. نعم، وفقه الله وزاده خيرا. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر أخبار الآحاد من السنة وإن كانت صحيحة، بل ويرد ما في الصحيحين بحجة عدم موافقتها للعقل؟ يعتبر غلطان لمضلة، يعتبر غلطان مخطئاً، غلطان ولا يتابع ولا يخذ بقوله، بل هو غلطان وهو على خطر عظيم من هذا القول. فأهل السنة والجماعة أجمعوا على قبول خبر الآحاد والاحتجاج بها، ومن حكى ذلك الخطيب البغدادي وعبد البر رحمه الله وغيرهما، كلاهما ذكر إجماع العلم على قبول خبر الأحاديث صحة الأسانيد، وهكذا قال أحمد وغيره من الأئمة، كلهم أجمعوا على قبول خبر الأحاديث إذا صحتها الأسانيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من زعم إنكارها أو طعن فيها أو قال لا يحتج بها في العقائد فتغلط غلطا عظيما، هي حجة في العقائد وغير العقائد. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. كثير من الناس يتركون الكثير من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل مع هؤلاء حق في قولهم هذا؟ هذا في تفصيل ما ثبت في الأدلة الشرعية أنه ليس بواجب، فلا حرج على من تركه، النوافل، سنة الضحى، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، الوتر، هذه نوافل، من تركها فلا شيء عليه، ومن حافظ عليها فهو أفضل وأكمل، ومن أسباب حفظه للفرائض، ومن أسباب أيضا جبر ما قد يقع من نقص في الفرائض، ومن أسباب التوفيق له في أعماله كلها، ومن ترك شيئا منها فلا حرج عليه، لكن من ترك الواجبات هذا هو محل الاعتراض ومحل الخطأ والتقصير والمعصية، وأما النوافل فأمرها أوسع والحمد لله، لكن ينبغي العناية بها والمحافظة عليها لما فيها من الخير العظيم والحسنات الكثيرة وتكميل الفرائض، ولأنه بها مع الاجتهاد في الخيرات يكون من السابقين، من اقتصر على الواجبات يكون من الأبرار فقط أصحاب اليمين، لكن من توسع في الخيرات وتوسع في الأعمال الصالحات وأخذ بالنوافل وابتعد عن المكروهات واجتهد صار بهذا من السابقين المقربين، وهم أعلى درجة وأعظم ثوابا وأجرا. فضيلة الشيخ، تكلمت عن وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، ووجد جماعة يقال لهم القرآنيون، فما موقفنا منهم؟ مثلما تقدم ليسوا قرآنيين ولكنهم كذابون أعداء للقرآن، لأن القرآن أمر بالسنة وأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن عصى الرسول فقد عصى القرآن، فليسوا قرآنيين ولكنهم ضد القرآن وملاحدة وضالون، بل كفار بإجماع العلم، من أنكر السنة ولم يعمل بها وزعم أنه لا يعمل إلا بالقرآن فهو كاذب لم يعمل بالقرآن وضال مضل كافر بإجماع العلم. وقد كتبت في هذا رسالة مطبوعة سميتها وجوب العمل بالسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.